Thank you. يا عيني عليك يا سيدنا. Ooh.

عليك يا سيدنا. عليك. أبوك جعفر يعني هو اللي بيقول كل دي Oh,